بيحسب له أي ساعة مشان لما يصير عمره 7 سنوات بالساعة بالدقيقة باللحظة يعرف الآن مفروض عليه أمر بالصلاة، مشان لما يصير عمره 15 سنة صار عليه فرض. بدك تحسب لابنك من لما ولد من أي ساعة، مشان لما يصير الساعة 12:30 في اليوم اللي صار عمره فيه 15 سنة انفرض عليه صلاة الظهر، بدك تأمره بصلاة الظهر. مين فينا يفكر في السؤال هذه؟ ما معنا خبر؟ مش ابنك هذا ما انت مسؤول عنه؟ مروا أولادكم هذا الأمر لمين؟ هذا إلك أنت مو لابنك، أنت تأمر ابنك. واضربوهم عليها لعشر، يعني إذا ضيع الصلاة وهو عمره 10 سنوات إذا ما ضربته أنت بتتحاسب. واضربوهم عليها، شو يقول لك يا شيخ؟ طيب ما هو لا إكراه في الدين، كيف لا إكراه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اضربوهم عليها. طب أنت بتعقدوا من الصلاة بصير إكراه الصلاة؟ هذا أنا مو فاهم شو معنى لا إكراه في الدين. المسلمين الآن بتلاقي بحاجة بيجيب لك آية في القرآن ولكن مو عارف شو معناها، يقول لك لا إكراه في الدين. يعني كيف تجيبوا الناس على الصلاة؟ يلا على الصلاة، على الصلاة بالقوة. طب مو لا إكراه في الدين؟ كيف لعاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ فإن فعل صلوا أدوا الزكاة بعد الشهادتين فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، يعني بالسيف. بدك ترجع للقرآن وتعرف شو معنى لا إكراه في الدين، وبعدين تناقش فيها وتجيبها دليل تستدل فيها. واضربوهم عليها لعشر. يا إخواني لابد أن نرجع إلى وضعنا كمسلمين. أنا الآن ابتعدنا عن الإسلام، صرنا بعدنا عن الإسلام بعد السماء على الأرض. والله إذا ما تداركنا حالنا وما رجعنا للإسلام بالصحيح بشكل صحيح، يعني الإسلام الصحيح اللي ربنا بده إياه، مش الإسلام اللي إحنا بتكلموا عنه الأمريكا بتقول الإسلام المعتدل. الإسلام اللي ربنا بده إياه مو أمريكا بدها إياه. أمريكا بدها المسلم من سلم الأمريكان من لسانه ويده، هذا المسلم عندهم، من سلم الأمريكان من لسانه ويده. هذا الدين اللي بدها إياه أمريكا، دين الاعتدال. بدهم مرة تصلي في الناس، ما شفتوها المرة اللي بتأم في الناس في أمريكا؟ جاري مسلم قال مسلمين، هاي الصورة موجودة حط على النت بتلاقيها. مرة قاعدة خطبت في الناس، طبعا خطبة الجمعة، ونزلت عن المنبر صلت في الناس والحاوي شوارب وراها واكين صلوا وراها، وهي اللي بتأم وهي بتقرأ القرآن بهالصوت الحنون. هذا الدين المعتدل بدهم إياه أمريكا. وإيش واقفين؟ قال واحد وجنبه واحدة مشلحة طبعا لابسة من غير هدوم، واقف يصلي وخاشع في الصلاة وخاشع وياها. هذا الدين اللي بدها إياه أمريكا، هذا دين معتدل. لكن الدين اللي بده إياه رب العالمين بده شغل، بده جهد، بدك جنة عرض السماوات والأرض، بدك ما تشوف أصبع امرأة. المرأة عورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا دين محمد، هذا الدين اللي بده اياه رب العالمين وبده اياه النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا ظلينا نمشي وراء امريكا وبريطانيا والعلمانيين والكذا بقول لك يا اخي الدين التقوى ها هنا. ما هو اذا صار القلب في تقوى بينعكس على الجوارح، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت بكون هذا فاسد. بتقول لك التقوى ها هنا، صحيح التقوى ها هنا بس مو مبين. واحد بيقول لك انا مؤمن يا اخي مؤمن وما بصلي، انا مؤمن مهم للقلب، يعني بصلي في قلبي انا. الواحد قاعد بفطر بوكل بيقول لك انا صايم في قلبي، ربك رب قلوب. في اشي على الجوارح يا اخواني، اذا خشع القلب خشعت الجوارح. هذا الدين تبع اللي بدهم اياهم وما بدنا اياه. هذا الدين ما بطعم خبز، هذا ما بنجيك عند الله سبحانه وتعالى، ولا بنفعك تقول انا والله ما كنت اعرف، والله انا كنت اسمع يعني على التلفزيون قالوا هيك يا اخي الدين، ملفات جابوا عمايم وكذا ولحى طلعوا قالوا لنا هيك الدين. لا ما بعفيك هذا، رجعت للشيخ ولا رجعت للرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله، مين قال لك ما تتبين؟ مش جاءتك ايه في القران قاعده رب العالمين وضعها في القران قال فتبينوا لا تعفى. يقول والله ما تبينت، تتبين تقول ما بعرف،